أنه قد رضي لنا الإسلام دينا فلن يسخطه ربنا بعد ذلك أبدا. وأكمل الله رب العالمين علينا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، رضيه لنا ربنا وارتضاه، فالحمد لله رب العالمين. وهذا الدين العظيم لا يهتدي إليه أحد إلا إذا شرح الله رب العالمين صدره له، ويسر الله رب العالمين له أمره للإقبال عليه والعطف جهته. لأن الهداية نوعان: هداية إرشاد وتوجيه وبيان، وهداية توفيق لا يملكها إلا الله. فلا يستطيع أحد أن يهدي أحدا هداية قلب، هداية القلب من الله، من الله رب العالمين وحده. وأما هداية البيان، هداية التوجيه، هداية الإرشاد، فهي للأنبياء والمرسلين ولورثة الأنبياء من بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، للعلماء الربانيين يبينون ويوضحون ويشرحون ويفصلون، فهذه هداية إرشاد. والله رب العالمين أثبت لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في كتابه العظيم، فقال ربنا جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هداية القلب لا يملكها إلا الله، وقد نفاها الله رب العالمين عن أحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو عند ربه جل وعلا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الكائنات، لا يملك هداية القلوب، لأن الله رب العالمين جعل هداية القلوب متعلقة به وحده، فلا يستطيع أحد أن يهدي قلب أحد، ذلك لله. فاللهم اهدنا يا رب العالمين. أثبت الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية البيان والتوجيه والإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونفى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية القلوب، فقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في أحب المواطن إلى قلب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤمن فيها عبد، أقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه أبي طالب وهو في سياقة الموت وعنده من رؤوس الكفر من عنده، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلم يقله. يقول له رأس من رؤوس الكفر عند رأسه، يقول له: أتدع دينا هو دينك ودين آبائك وتتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الحب؟ بل صرح في مديحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره الذي أنشده مدحا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلم يقلها ومات كافرا. ويأتى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو يهديه إلى سواء الصراط، أتى بهداية البيان وبهداية الإرشاد وبهداية التوجيه، ولكن لا يملك قلب أحد، لأن الذي يملك القلوب في الحقيقة هو الله. فأنزل الله رب العالمين قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية عامة كما رأيت، وخاصة هداية هي هداية الإرشاد والبيان والتوجيه، وهداية هي هداية القلوب، وهي مملوكة لله رب العالمين، محض حق لله رب العالمين. وأما منهج الهداية فقد بينه الله رب العالمين في كتابه العظيم، لأن الله جلت قدرته لم يجعل هذا الأمر لأحد سواه، وإنما جعل الله رب العالمين منهج الهداية متعلقا بأمره ونهيه. الله رب العالمين يقول لنا في كتابه العظيم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وأما الذين يتنكبون عن سبيل ربنا جلت قدرته فلهم شأن آخر. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. منهج الهداية في هذه الكلمات القلائل في مبانيها، العظيمات المتكاثرات في معانيها. فمن اتبع هداي، وهدى ربنا جلت قدرته، هو نور الوحي الذي أنزله الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن العقول إذا ما بعدت عن نور الهداية أصابتها الظلمة، وعندئذ يتأتى من اختلاف القلوب ما يتأتى، لأن القلوب لا تختلف إلا بسبب ضعف العقل، لأن الله جلت قدرته قرر لنا هذا في القرآن العظيم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا، تحسبهم شيئا واحدا متماسكا جدارا صلبا قائما، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فعلم الله رب العالمين شتات القلوب، وأرجع الله رب العالمين اختلاف القلوب إلى ضعف العقول، وضعف العقول إنما يزول بنور الوحي. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبنور الوحي يستضيء العقل وينار القلب بفضل الله رب العالمين ويستنير، وعندئذ يخرج الخلق من الاختلاف إلى الائتلاف، ويخرجون من الاضطراب إلى الاستواء، ويخرجون من الحزن إلى السرور، ويخرجون من الغواية إلى الهداية، لأن الله جلت قدرته جعل دينه مصالح وجعل دينه درء مفاسد. فهذا الدين العظيم، دين الإسلام الجليل، جعله الله رب العالمين جلب مصالح ودرء مفاسد. جلب مصالح في هذه الحياة الدنيا، لأن الله جلت قدرته عندما يحرم على الناس السرقة ففي هذا مصلحة للمجتمع المسلم، لأن الرجل وحده ما يملك بقدرته أن يسرق من سواه، وأما إذا ما أطلقت الأيدي في ماله هو فلن يسلم له مال، وكذلك ما يبلغ لسانه من أعراض الخلق، ولكن إذا أطلقت ألسنة الخلق في عرضه فلن يتبقى منه شيء. وعندئذ فالإنسان في الإسلام يأمن على ماله وعلى دينه وعلى عرضه، يأمن الإنسان في ظل الإسلام على نفسه وعلى أهله وعلى ولده، يأمن الإنسان في ظل الإسلام على وطنه وعلى أرضه على سمائه وعلى مائه. الإنسان يأمن في ظل الإسلام على حياته، لأن الله رب العالمين جعل الحياة محترمة في دين الإسلام العظيم، حتى إن الله جلت قدرته لم يجعل لإنسان على شيء من المخلوقات الحية سبيلا بالتعذيب بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها وهو الله رب العالمين. فلا يجوز أبدا أن يعذب شيء من المخلوقات مهما كان دنيئا، مهما كان في سلم الحياة نازلة، لا يجوز أبدا أن يعذب بالنار كما نهى عن ذلك النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدين العظيم الجليل جعله الله رب العالمين جلب مصالح ودرء مفاسد، يجلب الإنسان لنفسه بإسلامه مصالح الدنيا والمصلحة العظمى في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار، وكذلك تدرأ عنه المفاسد من الوقوع في عرضه، في ماله، في دمه، في ممتلكاته، فيما هو حريص عليه. فيحرم الإسلام الأذية للمسلم ولو بالنظرة يحجها المسلم إلى أخيه المسلم، فهذا ممنوع في دين الله رب العالمين. بل إن الكلمة الجارحة ينفيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المسلمين كما نفاها الله رب العالمين عنهم في القرآن العظيم. الله رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين لنا أن نقول للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، يعني علينا أن نتكلم بالكلمة اللائقة، بالكلمة التي هي أحسن من كل كلمة تقال. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن من أي شيء، حذف المفضل عليه للتعميم، التي هي أحسن من كل كلام سواه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، عدوا ظاهر العداوة، مبين العداوة للإنسان، يسعى في إهلاكه وفي إيراده النار وبئس القرار. فهذا الدين العظيم ما هو إلا جلب مصالح، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة ودرء مفاسد، مفاسد تقع على المجتمع المسلم في الدنيا، ومفاسد تقع على المجتمع المسلم بأفراده في الآخرة. وأعظم المفاسد في الآخرة أن يتورط الإنسان في قرارة النار، نسأل الله أن ينجينا من ذلك أجمعين. والله رب العالمين لم يكلفنا في الإسلام بشيء يزيد على طاقاتنا أبدا، لا تجد تشريعا من تشريعات الإسلام الجزئية فيها تكليف بما لا يستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى من قعود، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي لا يملك مالا لا زكاة عليه، الذي لا يملك المال ويبلغ النصاب ولم يحل عليه الحوض فإنه لا يجب عليه شيء، وأما إذا اكتملت الشروط فقد وجب للفقراء في مال الأغنياء تلك النسبة التي قررها لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصيام من لم يستطع سواء كان مريضا أم مسافرا فله أن يفطر ويأتي بعدة ما أفطر عند الحل أو عند القدرة على الصيام. فإن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. من لم يستطع أن يحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام فما عليه من سبيل، لأن الله جعل حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولو ملك الإنسان المال وكان ضعيف البنية لا يستطيع فهو غير مستطيع، وإذا ملك المال والصحة ولم يستطع أن يذهب لخوف طريق أو وقوع أمر مخوف بضوابط الشرع فما لأحد عليه من سبيل. دين هو اليسر كله. اليوم أكملت لكم دينكم، وكمال هذا الدين العظيم في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه. لا تجد كمالا هو أعلى من هذا الكمال، كمال رباني لهذا الدين الرباني العظيم الذي هو دين الأنبياء والمرسلين منذ نبأ الله رب العالمين الأنبياء ومنذ أرسل الله رب العالمين المرسلين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين العظيم عباد الله كامل في عقيدته، ميسر في فهم تلك العقيدة، لا تجد فيها لبسا ولا تجد فيها غبشا ولا تجد فيها أي لون من ألوان الغموض، بل هو دين سمح في العقيدة جدا يشرحها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل البدوي الأعرابي الجلد الذي يبول على عقبيه ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلم الدين. ففي دقائق معدودات يعلمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصول الكاملات لعقيدة الإسلام السمحة الميسرة، ليس فيه من غموض ولا غبش ولا التواء، بل هو سمح سهل ميسر في عقيدته كامل، لا يدع شيئا في تلك العقيدة إلا ووضحه. وهو رحمة في هذا الباب لا تعلوها رحمة أبدا، لأن هذا الدين العظيم في عقيدته هو أكمل رحمات ربنا على العباد في أرض الله رب العالمين. وانظر إلى حكمة واحدة من حكم هذه العقيدة العظيمة السمحة السهلة الميسرة، وهذه الحكمة متبدية في أن الحياة إنما هي مزرعة للآخرة وليست بنهاية الرحلة، وأن المظالم المعلقة في الحياة يخرج الإنسان من الحياة من قبل أن يقضي تلك المظالم، لا بد من العدل فيها بين يدي الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى هو العدل والحق، والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله رب العالمين أخبرنا أن من وراء هذه الحياة حياة أخرى فيها ينجز كل معلق من أمر هذه الحياة، كل المظالم التي كانت في هذا الوجود فلم تسر فيها الحياة على الوجه المرضي عند الله رب العالمين، لا بد من إعادة النظر فيها بين يدي الله رب العالمين. ولو لم تعتقد هذا لجن الأبعد جنونا ما فوقه جنون، لأنك ربما أحسنت إلى قرابتك، ربما أحسنت إلى أرحامك، ربما أحسنت إلى أصدقائك وأصحابك، فلم يلقوا إحسانك إلا بالإساءة، ولم يلقوا معروفك إلا بالنكر والنكير. وعندئذ لو لم يكن هناك يوم آخر فيه يأتي الله رب العالمين بالحق لذي الحق، ويؤتي الله رب العالمين المعروف أهل المعروف، لو لم يكن هناك يوم آخر لجن الإنسان في الحياة أو ليأس من فعل الخير فلم يأتي منه إلا الشر في الحياة. الله رب العالمين بين لنا هذه العقيدة السمحة السهلة الميسرة من غير فلسفة ومن غير مضغ كلام، وإنما هي عقيدة سمحة سهلة ميسرة. الرجل الأعرابي الجلد يعرفها في مجلس واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عبادات هذا الدين العظيم مبنية على التيسير ورفع الحرج، الله رب العالمين يأتي بها تدريجا من بعد تدريج، وكذلك هي تأتي للفرد المسلم في المجتمع المسلم تدريجا من بعد تدريج. فأيضا أنت في صباك وقبل الاحتلام لا تفرض عليك الصلاة تماما كالذي كان في بدء الإسلام بالنسبة للمكتملين الناضجين، لم تفرض عليهم الصلاة بدءا على النحو المعهود. وكذلك الصيام يتدرب عليه المرء في حداثته وقبل أن يكتمل نضجه بعقله بحلمه، فإذا ما بلغ المبالغ وجاء الفرض من عند الله رب العالمين كان مهيئا له. ولا يولد الإنسان وفي يده من المال ما يزكى عنه إلا إذا كان متيسرا، ومع ذلك فقد جعل الله رب العالمين على الأولياء الذين يقومون على أموال الأيتام جعل عليهم حقا بتدمير هذا المال حتى لا تأكله الزكاة، حتى لا تأكله الصدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإسلام عباد الله سهل سمح بسيط ميسر في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته التي بناها هذا الدين العظيم على الأمانة ورفع الخيانة. الله رب العالمين جعل المتبايعان، جعل الله رب العالمين المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، ورد الصفقة السلعة البيع بخيار العيب، وجعل أمورا إذا ما نظرت فيها وجدت الحكمة البادية لحفظ المال على أصحابه من أجل أن يأخذ الأفراد بتثمير أموالهم وتكثيرها رعاية لهذا الحفظ الإلهي الرباني لتلك الأموال. ثم إن الأخلاق يقول فيها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كما أشارت إلى ذلك عائشة رضوان الله عليها. قيل: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصافح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاه المسلم من أصحابه رضوان الله عليهم، فلا ينزع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى يكون الآخر هو الذي ينزعها من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في يد الواحد من الأصحاب ليأخذ من الرسول حظه وليتحصل منه على حقه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبه أحدا في وجهه بالسوء، فإن رأى أمرا ينكره على المنبر فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا التشهد ما قال لا قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أه نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هذا الدين العظيم عباد الله هداكم الله رب العالمين إليه من غير جهد منكم ومن غير تعب، بل أنشأكم الله رب العالمين في هذا الدين وأخرجكم من أصلاب وأرحام المؤمنين والمؤمنات، فهذه نعمة عظيمة جدا عباد الله. عليكم أن ترجعوا إلى دينكم وأن تتوبوا إلى الله رب العالمين، وأن تردوا المظالم إلى أصحابها، وأن تقبلوا على الله رب العالمين بالقلوب جميعها لله رب العالمين وحده، من أجل أن تتنزل علينا السكينة. والسكينة فعيلة من السكون، وهو الاطمئنان والاستقرار على القرار الممهد بطاعة لله رب العالمين. وأنت إذا ما نظرت في هذه السكينة وجدتها من أعظم نعم الله رب العالمين على المؤمنين، لأنها ثمرة ونتيجة لمقام المراقبة الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا عبدت الله جلت قدرته كأنك تراه، جاء منك بفضل الله رب العالمين سكون وخشوع واطمئنان. وانظر إلى السكينة التي آتاها الله رب العالمين الأنبياء، وتأمل الآن وتمل، تمل وتأمل في هذا الأمر العظيم، أمر السكينة التي آتاها الله رب العالمين الأنبياء. تأمل في سكينة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد حشي في فم المنجنيق ثم ضرب. تأمل سكينته في الرحلة من بعد ما خرج من فوهة المنجنيق وهو كالمدفع، آلة كالمدفع، فخرج في هذه الرحلة لكي ينزل في النار التي أوقدها وأضرم نارها بحرها المجرمون الكفار بحرق للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سكينة تامة بهدوء واطمئنان إلى وعد الله رب العالمين. تأمل سكينة موسى عليه السلام وهو واقف على ساحل البحر بتلاطم أمواجه وتدافع أمواهه، وهو يقف وفرعون وجنده من خلف وأهله وقومه يقولون البحر أمامنا والعدو خلفنا وهو مدركنا لا محالة إنا لمدركون. كلا إن معي ربي سيهديه. سكينة عامة شاملة كاملة. وتأمل سكينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الغار مع صاحبه رضوان الله عليه، يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآنا. يقول ما تقول في رجلين الله ثالثهما؟ ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ سكينة كاملة شاملة ثمرة هذه المراقبة لله رب العالمين التي قال عنها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلينا عباد الله أن نتمسك بديننا، علينا أن نفهم هذا الدين بدءا، علينا أن نتحرى الصواب فيه، علينا ألا نعشق الجهل ونضاجعه ممسين مصبحين، بل علينا أن نطلقه طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لأن الخلاف كما رأيت إنما يتأتى من ضعف العقول، اختلاف القلوب ثمرة ضعف العقول، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلو جاء العقل بنور الوحي واستضاءت الجنبات به لارتفع الخلاف بفضل الله رب العالمين. فنحن معشر المسلمين أحوج ما نقول إلى العودة إلى ديننا والتوبة إلى ربنا جل وعلا. علينا أن نطلق خطايانا وأن نبتعد عن الذنوب وأن نسعى إلى الأكل من الحلال المحض. علينا أن نلتفت لهذا، لأن الذين يتوبون إلى الله رب العالمين من الموظفين مثلا يخرقون قانون الدولة بهذا التزويغ الذي يصنعون وبهذا الزوغان الذي فيه يتورطون، ثم يحيى الواحد منهم على راتب بغير مقابل عمل، وهو أكل من حرام، وهو يربي أبناءه من حرام، وهو يعلف هؤلاء من الحرام المحض، وكل ما نبت من الحرام فالنار أولى به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمهما كان منك من عدم تأدية للعمل على الوجه المرضي على حسب التعاقد بينك وبين الدولة فهذا تحصيل للمال من الحرام، ومهما استغللت نفوذك من وظيفتك في أمر من الأمور فهو تحصيل للمكاسب من الحرام. ثم يأتي الواحد منهم وقد بلغ سن التقاعد فيتحصل على مكافأة نهاية الخدمة، أي خدمة خدم لم يخدم شيئا ولم يخدم أحدا، وإنما يتحصل على مال حرام من أموال المسلمين من الخزانة العامة، يتحصل من بيت مال المسلمين على مال حرام. والعجب أن كثيرا من هؤلاء يستخدمون هذا المال من أجل أن يحجوا به إلى بيت الله رب العالمين الحرام، ويصدق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الواحد منهم يقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، نفقتك حرام ومطعمك حرام وقد غذيت بالحرام، لا يستجاب له ولا يتقبل منه. فعلينا أن نفهم هذا الدين العظيم عباد الله، وأن نتأمل فيه، وأن نحول هذا الدين العظيم إلى عمل، كما كنا نقول قديما علينا معشر المصريين أن نتحول إلى أمة عاملة مخلصة مجتهدة، فهذا هو خلاصنا بفضل الله رب العالمين، توبة نصوح وعمل دؤوب، فهذا هو خلاصنا من كل الأخطار التي تحيط بنا، وهو خلاص المسلمين في كل بقاع الأرض. توبة نصوح وعودة إلى الله رب العالمين، وتطليق للذنوب وبعد عن الآثام والخطايا، وعمل دؤوب في أرض الله رب العالمين. علينا أن نتحول من 70 مليونا من الأفواه التي تستهلك وتأكل إلى 140 مليونا من الأيدي التي تنتج وتعمل، وعندئذ يتغمدنا الله رب العالمين برحمته. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة النخلة الصغيرة وهي الودية، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم، يعني الساعة، إلا بعد أن يغرسها فليفعل. انظر إلى هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نخلة صغيرة، ومعلوم أن النخل خاصة يحتاج السنوات المتطاولات لكي يصل إلى حد الإثمار والنفع، ومع ذلك يختاره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة في اللازمن، في اللازمن. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يهم بأن يغرسها، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. ما نفعها إذن؟ قيمة العمل في ذاته، قيمة العمل بشرفه في حقيقته ومعناه، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا تحتقروا أنفسكم ولا تنهزموا أمام قوى الشر في العالم مهما بلغت، فأنتم لكم قيمتكم ما دمتم مؤمنين، ما دمتم مسلمين، ما دمتم موحدين. فالمسلم قيمته في ذاته بفضل الله رب العالمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين حرمة المسلم وقيمته عند الله رب العالمين. فينظر يوما إلى الكعبة ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعظم حرمتك عند الله، والذي نفسي بيده لنفس العبد المؤمن أعظم حرمة عند الله رب العالمين منك. المسلم أعظم حرمة عند الله رب العالمين من بنيان الكعبة بحرمته بعظمته وقدسيته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت هل تستطيع، وهل يجوز لك، وهل يحل لأحد ينتمي إلى هذا الدين أن يحتقر الكعبة أو أن ينظر إليها نظر المستخف المحتقر؟ لا يجوز أبدا، وإلا خرج من الدين جملة قولا واحدا. هل يجوز له أن يسب الكعبة أو أن يبول عليها أو أن يشتمها أو أن يأتي بأمر من الأمور كأن يقتلع منها حجرا أو ينتهب منها نهبة؟ لا يجوز أبدا، ولا يقسم على ذلك من عنده مثقال ذرة من إيمان بل من إسلام. فإذا كانت هذه حرمة الكعبة عند الله رب العالمين، فكيف بحرمة المسلم الذي هو أعظم حرمة عند الله من الكعبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن تعلم أن حرمة بنيان المسلم عند الله في عظمتها وفي قوتها تجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في نقض بنيان عبد مسلم لكدهم الله رب العالمين في النار. فهذه عظمة من عظمة الإسلام العظيم، هذا الدين الذي كرمنا الله رب العالمين بالانتماء إليه. فإذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل تظن أن يقصينا الله رب العالمين عنه، وألا يوردنا الله رب العالمين حوضه، وألا يسقينا الله رب العالمين بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا؟ إن الرجل الصالح كان يقول في مناجاته لربه جل وعلا، يقول: يا رب إنك ذكرت أقواما أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت. وإذا فهناك أقوام يقسمون بالله جهد الأيمان لا يبعث الله من يموت، فهذا فريق في سبيل. وأما الآخرون فيقسمون بالله جهد الأيمان لا يبعثن الله من يموت. يقول الرجل الصالح وقد قال ذلك: فهل تراك تجمع هذين في مكان واحد يوم القيامة؟ بل لهؤلاء سبيل ولهؤلاء سبيل، فاللهم أنزلنا الجنة ونجنا من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قد خرج يوما مع أنس بن مالك رضوان الله عليه، فلما كان عند سدة المسجد جاء رجل أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا رده فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصواب. قال الرجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل عن زمان الساعة فهذا عبث، وإنما ما أعددت لها؟ ما العمل الذي قد أتيت به لكي تلقى الساعة على الوجه المرضي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأنما استكان الرجل لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحبك يا رسول الله، ما أعددت لها كثير عمل ولكن أنا أحبك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس رضوان الله عليه: فما فرحنا بشيء منذ أسلمنا مثل فرحنا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. يقول أنس: وأنا أشهد الله أني أحب رسول الله، وأحب المهاجرين والأنصار، وأحب الصالحين، لأن الإنسان إذا أحب الصالحين كان معهم قطعا بغير جزم إن شاء الله رب العالمين. والدليل على ذلك أن الكلب كلب أصحاب الكهف أعزكم الله رب العالمين، لما أحب الصالحين ذكره الله رب العالمين في القرآن المجيد، ذكر الله رب العالمين كلبا أحب الصالحين ولزمهم، فلما أرادوا أن يطردوه لم يطرد، ولما أرادوا أن يزجروه لم يزجر، وأخذ يتبعهم حتى تركوه، ثم أخذ يحرسهم فكان بالوصيد على باب الكهف كما قال الله رب العالمين. فذكره الله رب العالمين في محكم التنزيل. فإذا كان الكلب عند حبه للصالحين يذكر بذكرهم ويعلى قدره معهم، والله رب العالمين أعز الإنسان وكرمه وفضله ورفعه ورزقه من الطيبات. أفإذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا صادقا لا نكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون أبدا. ولكن التفتوا إلى قول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. التفتوا إلى قول ربكم جلت قدرته: أحسن عملا. لم يقل الله رب العالمين: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال الله جلت قدرته: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا العبرة ليست في كثرة العمل، وإنما في تصفية الأعمال من الشوائب، فتمسكوا بهذا الدين عباد الله، وتأملوا في معاني هذا الدين العظيم، واشكروا الله رب العالمين على أعظم نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليكم، أن جعلكم الله رب العالمين مسلمين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين حقا في دعوى الإيمان والإسلام، فاعرفوا لربكم جلت قدرته المنة، واعرفوا لربكم النعمة، واشكروا الله رب العالمين على هذه العطية العظيمة. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم طهر ألسنتنا وثقل موازيننا. اللهم طهر يا رب العالمين ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اعنا ولا تعن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انا اذلاء فاعزنا، اذلاء فاعزنا، اذلاء فاعزنا، ضعاف فقونا، ضعاف فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، بخلاء فسخنا، بخلاء فسخنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا جميعا إليك، وردنا يا رب العالمين إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احفظ ديار المسلمين، احفظ ديار المسلمين، صن أوطان المسلمين، صن أوطان المسلمين، صن أوطان المسلمين، صن أوطان المسلمين، صن أوطان المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، حصن فروج المسلمين، حصن فروج المسلمين. اللهم احفظ وطننا وأوطان المسلمين، احفظ وطننا وأوطان المسلمين من المكائد والدسائس يا رب العالمين. اللهم احفظ وطننا وأوطان المسلمين، وصن ديارنا وديار المسلمين. اللهم صن أرض المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. العالمين. اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب، انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اجعل كيدهم في نحورهم، اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم ادر الدائرة عليهم، ادر الدائرة عليهم. اللهم ان امر الخلق بين يديك، وان قلوب العبيد بين اصبعين من اصابعك، تصرفها كيف تشاء. فصرف قلوب المسلمين على طاعتك، صرف قلوب المسلمين على طاعتك، صرف قلوب المسلمين على طاعتك. اللهم اهد ولاة امر المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل كيد الكائدين في نحورهم، وسلم المسلمين من شرورهم، صن عاصم المسلمين من كل اعتداء وسوء، صن ارض المسلمين، احفظ ديار المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم خذ بايدينا اليك، واقبل بخلوعنا عليك. اللهم نجنا من النار، نجنا من النار، نجنا من النار. اللهم حرم خلقنا على النار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا صبر لنا على مس النار، فأجرنا من النار، أجرنا من النار. اكتب لنا اليوم في ساعتنا هذه، في موقفنا هذا، براءة من النار وعطفا من النار. اللهم نجنا من النار، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. إن رددتنا فمن يقبلنا يا كريم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا كريم، والمسلمين أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا. تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفطرنا بالاستغناء عنك. استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا كريم يا أكرم الأكرمين. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.